عيادنا عيد ما غيره عيد كل العرب في كل بدعة ضلالة الغرب يغزي بالتطور وذكر عيد السنة وعياد عده مثالة باسم الرفاهية لهم مهما قصيد يبدل أخلاق العرب بالرذالة يبدل أخلاق العرب بالرذالة يا كل مسلم احذر انك تقعصد ولا تشارك عيدهم واحتفالة ننهي الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتل علينا قتالة يا كل مسلم احذر انك تقعصد ولا تشارك عيدهم واحتفالة ننهي الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتل علينا قتالة والكفر قتل علينا قتالة بالكفر يغزونا ويغزو بالتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة بالكفر يغزونا ويغزو بالتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة لا نتخذ شيخ لقهم يا الأجاويد قدوة لنا وإحنا أساس الرجالة في الفقه نتعلم نقرأ بتجويد وأخلاقنا ترضي عظيم الجلالة وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاده حل دمه وماله وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاده حل دمه وماله قريب ما تغزي قوم صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله قريب ما تغزي قوم صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله بالله يوصل من مجاهد نواله بالله يوصل من مجاهد نواله